قال: ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. نعم، هكذا دخل علم الكلام بهذه الطريقة، أنه يراد به الرد على الملاحدة والرد على الكفار وغير ذلك، وأنه يراد به أيضا قوة الحجة وقوة البرهان. وعند ذلك أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، كما سبق أن المبتدع إذا تغذى بالطعام الخبيث فإنه يزهد في الطعام الطيب. نعم.